يسأل عن حديث أن نبي الله سليمان عليه السلام دعا إلى من صلى في المسجد الأقصى أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده جيد لا بأس به. نعم.